انتكسوا، كلا والله، لقد صبروا وصدقوا وثبتوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصدق المولى القدير سبحانه حيث قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن هؤلاء القوم القلائل مصعب بن عمير الداعية المجاهد والصحابي المقدام سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحامل لواء الدعوة إلى الأوس والخزرج قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة. أيها المسلمون، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة سرا، والمشركون يتربصون به الدوائر، كل منهم يريد قتله وإحماد أمره ودعوته، ولكن الله تعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولو اجتمع البشر كلهم، بل الإنس والجن جميعهم على خلافه ومقاومته، فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. فما لأحد بالله تعالى من طاقة، يريدون ليطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. واتخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه ملتقى لأصحابه يلتقي فيها مع القلة المستضعفة الذين آمنوا به على خوف من عبدة الأوثان ودعاة الضلالة، أن يعلموا بهم فيكيدوا لهم كيدا. ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار الذين يريدون أن يتشرفوا بهذا النور الجديد. وقدم مصعب بن عمير رضي الله عنه مستخفيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فأسلم وكتم إيمانه خوفا من أقرب الناس إليه، خوفا من أمه ومن قومه أيضا. وكان يتخلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، وكان إسلامه رضي الله عنه في السنوات الثلاث الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة جهرا. ولقد لقي السابقون إلى الإسلام من الأذى والنكال ما تنهد له الجبال، ولكنهم آثروا ما عند الله تعالى على متاع هذه الدنيا الفانية. لما خاضت بشاشة الإيمان قلوبهم ألقوا في حر مكة المحرقة، ووضعت الحجارة القاسية على صدورهم، وضربوا بالسياط، وشنقوا بالحبال، وقطعوا بالسيوف، وأدميت جلودهم وقلوبهم على أيدي كفار مكة وسادات الشرك وعباد الأوثان. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: الحبشة مع النفر القلائل من المسلمين الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة طمعا في الأمر بجوار ملكها النجاشي رضي الله عنه الذي تواترت عنه الأخبار أنه لا يظلم عنده أحد. كان مصعب بن عمير رضي الله عنه فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه حبا عظيما، وكانت أمه من أغنى أهل مكة تكسوه أحسن الثياب وأجمل اللباس، وكان أعطر أهل مكة حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت بمكة أحسن لمة وأردت حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. وكانت أمه شديدة التكلف عليه، فكان يبيت وقدح الطعام تضعه عند رأسه يستيقظ فيأكل لئلا تصيبه جوعة. فلما أسلم رضي الله عنه انخلع من ذلك كله، وأصابه من الشدة والتعذيب والبلاء ما غير لونه وأذهب لحمه ونهك جسمه، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وعليه جبة قد رقعها فيبكي صلوات ربي وسلامه عليه لما كان يعرف من نعمته. وحلفت أمه حين أسلم وهاجر ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى يرجع إليها، فكانت تقف في الشمس حتى تسقط مغشيا عليها، ومع ذلك لم يغير ذلك من حاله شيئا. أقبل مصعب رضي الله عنه ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وقد ارتدى ثوبا باليا موصولا بإهاب أي بجلد، فبكى للذي كان فيه من النعمة. ونكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، نكسوا رؤوسهم رحمة له، ليس عندهم من الثياب ما يقدمونه له. فسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأحسن عليه الثناء ثم قال: الحمد لله الذي يقلب الدنيا بأهلها، لقد رأيت هذا، يعني مصعبا، وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما منه. ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أصبح مصعب ذلك الغني المتألق المعطر لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن عقيدته بربه سمت بروحه إلى العلياء وجعلت منه إنسانا آخر يملأ الأعين إجلالا والأنفس روعة وحياء. هذه الصفات كلها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يختاره لأعظم مهمة في حياة دعوة الإسلام، حيث اختاره ليكون سفيره إلى المدينة. فلما انصرف أهل العقبة الأولى وفشى الإسلام في ديار الأنصار، أرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرسل لهم رجلا يفقههم في الدين ويقرئهم القرآن. فأرسل صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إليهم. فلما قدم المدينة نزل على أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان يأتي الأنصار في دورهم في استبشر المسلمون بقدومه، واستمر مصعب يدعو إلى الله وينشر الإسلام ويغرس العقيدة سيفا شهيرا في يد النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه حيث شاء. ولما وقعت معركة أحد وشهدها مصعب بن عمير أبلى فيها بلاء المؤمنين الصابرين المحتسبين، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وثبت مصعب مع القلة المؤمنة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم ودافعت المشركين عنه. لما تخلخلت صفوف المسلمين وأصبحت الجولة للمشركين وبقيت الراية في يد مصعب يمسكها بقوة وثبات ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتدافع المشركون نحو الراية، وأقبل ابن قمئة عليه من الله ما يستحق، فشد على مصعب فضرب يده اليمنى فقطعها، ومصعب يردد قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم أخذ الراية بيده اليسرى حتى لا تقع، فضرب ابن قمئة يده اليسرى فقطعها، فحلى على الراية وضمها بعضديه إلى صدره، ثم تحمل عليه الثالثة بالروح فأنفذه إلى صدره، ووقع مصعب بن عمير رضي الله عنه شهيدا مدرجا بدمائه. فلما انتهت المعركة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب وهو ملقى على وجهه، فقرأ قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فرضي الله عنه وأرضاه وأعلى درجته في عليين، وجمعنا به والصحبة الطيبين الطاهرين في جنات النعيم، إنه سبحانه أعظم مسؤول وأرجى مأمول، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وهكذا سقط مصعب بن عمير رضي الله عنه شهيدا وهو ابن 40 سنة في ريعان شبابه وفتوته، مات ميتة الأبطال، وهو عند الله تعالى من الشهداء الأبرار مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأشرف صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ودموعه تسيل من عينيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام صاحبه في القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة. قال الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله. ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، وكان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة، يعني بردة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. ثم قال خباب: ومنا من قد أينعت له ثمرته فهو يهد بها أي يتنعم بها. أيها الناس، هذا هو مصعب بن عمير، ذلكم الرجل الذي كان يلبس أجمل الثياب في شبابه ويأكل أطيب الطعام، ينسلخ من ذلك الترف والنعيم كله مبتغيا وجه الله وما أعده لعباده المؤمنين، ثم يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بائعا نفسه من الله حتى قتل شهيدا. لا يجد المسلمون عند موته غير ثوب قصير بال لا يكفي كفنا له، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل أعلى الفردوس مثواه. أيها الناس، ولنا مع سيرة هذا الصحابي الجليل وقفات وعظات. أما الوقفة الأولى، أن هذا الرجل كان في الجاهلية خامل الذكر، لا يعرف إلا مع المشركين ولا يذكر إلا مع المترفين، فلما اعتنق الإسلام ارتفع ذكره وعلى قدره وكأنه ولد من جديد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان يولد ميلادين: الميلاد الأول يوم يخرج من بطن أمه وليدا صغيرا، وهذا يشترك فيه جميع المخلوقات، وأما الميلاد الثاني فلا يعيشه إلا المتقون الذين أنعم الله عليهم بنعمة الهداية، وهو يوم أن يدخل الإنسان في هذا الدين ويخرج من ظلمات الجهل والكفر والفسوق والنفاق والغفلة إلى نور الإيمان والعبادة والطاعة. وصدق من قال: ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وأما الوقفة الثانية، فلقد آثر هذا الصحابي الجليل الحياة الآخرة على الحياة الفانية، إذ كان رضي الله عنه في الجاهلية يعيش حياة الغنى والترف والراحة، لكنه ما إن علم أن الإسلام حق حتى دخل فيه راجيا ما عند الله، واثقا بموعوده، متحملا التعذيب والبلاء، عائشا عيشة الفقر والحاجة، كل ذلك حبا لله تعالى ورسوله ورغبة فيما أعده الله لعباده المتقين المخلصين. وأما الوقفة الثالثة، فأن مصعب بن عمير رضي الله عنه مات شهيدا في سبيل الله ولم يخلف وراءه من الدنيا شيئا، حتى إنهم لم يجدوا معه إلا ثوبا مرقعا قصيرا لم يكفي لتكفينه. هذا يدلنا عباد الله أنه رضي الله عنه اشتغل عن جمع المال بعبادة الله الواحد القهار الله عنه يعلم يقينا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يأتي مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم القيامة وفي ميزان حسناته عشرات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين أسلموا على يديه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يأتي مصعب رضي الله عنه بذلك يوم القيامة، يوم يأتي كثير من الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم في الدنيا وصدوهم عن سبيل الله بأنواع المغريات وصنوف الفتن المضلات، نعوذ بالله من مضلات الفتن. اللهم ارضى عن مصعب بن عمير رضي الله عنه وعن الصحب الكرام أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.